هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل حج متمتعا ثم في اليوم الثامن أحرم من منى ولم يحرم من مكة، وفي يوم النحر رمى الجمرات الثلاث، فهل عليه شيء؟ أما بالنسبة لإحرامه من مكة من منى، فالسنة أن يحرم هذا الحاج إذا حج وانتهى من حجه وتحلل، فإن السنة أن يحرم من نفس مكة قبل أن يخرج إلى منى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكة من منزلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبطح، ومضوا إلى منى محرمين. أما لو أحرم أخر إحرامه إلى منى، فمذهب طائفة من العلماء أنه قد أحرم من داخل الحرم، ومن أحرم من داخل الحرم لا شيء عليه، فيخففون فيه ويقولون منى من حدود الحرم، فما دام أنه قد أحرم بحجه من حدود الحرم فلا بأس. وبعض العلماء يقول بين منى ومكة مسافة، لا يجوز له أن يخرج هذه المسافة بدون ما يحرم، كما أنه لا يجوز لمن كان دون المواقيت أن يمشي عنها أو يمشي عن موضعه الذي يجب عليه أن يحرم منه. وهذا القول الثاني أحوط، فلا يجوز له أن يؤخر إلى منى، وإنما يحتاط ويأتسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بهم. أما الآن فقد اتصل البنيان بين مكة، بيوت مكة الأصلية، وبين منى، حتى إن منى تكاد تكون شبه جزء من مكة، ولكن السنة ما ذكرناه من أنه يحرم من مكانه من منزله بمكة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، طفت طواف الوداع في اليوم الثالث عشر، ولم أغادر من مكة إلا في اليوم الرابع عشر، ولكن لم أكن أعلم متى سوف أسافر، فهل علي شيء؟ بالنسبة للسؤال الأول، رمى الجمرات الثلاث يوم النحر، ما أوجب الله عليه إلا رمي جمرة العقبة، فرمي الجمرة الصغرى والوسطى لا يشرع يوم النحر، وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يقدم على الحج دون أن يسأل العلماء ويذاكر طلاب العلم، لا يجوز هذا، بل ينبغي سؤال العلماء ومعرفة أحكام الدين. ولذلك من أتى العبادة على جهل لا يأمن أن يكلف نفسه ما لا يوجب الله عليه، فلا يجوز أن يفعل هذا الفعل، وإذا فعل ذلك الفعل يعتقد العبادة فهو مبتدع آثم. لا يجوز رمي الجمار الثلاث يوم النحر، ومن رماها بقصد القربة فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، فهو رد عليه وفعل بدعة مأزور عليه غير مأجور، والله تعالى أعلم. ما بالنسبة لطواف الوداع، فالسنة أن يكون طواف الوداع عند الخروج، فمن كان رحله بمنى وطاف طواف الوداع ثم رجع إلى منى وجلس بمنى ثم خرج، يلزمه أن يرجع مرة ثانية ويطوف طواف الوداع. لا بد أن يكون طواف الوداع آخر العهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، فلا يجوز له أن يتجر ولا يجوز له أن ينشغل بعد طواف الوداع، وإذا فعل شيئا من ذلك فإنه يلزمه الرجوع حتى يتحقق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وإنما استثنى العلماء شيئا واحدا، وهو أن يشتري الزاد الذي يستعين به على الخروج كزاد الراحلة، كما هو في حالنا الآن، وقود سيارة إذا وقف لوقود سيارة أو نحو ذلك، فإنه مغتفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه. سابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا نفي المؤذن الأذان وأذن المسجد الآخر في الحي، فهل يكتفى بأذان المسجد الآخر أم يلزم المؤذن الأذان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أذن مسجد وتأخر مسجد آخر ثم حضر مؤذن المسجد الآخر فإنه يؤذن، وذلك لأن جماعة المسجد الثاني تعتبر خلاف الجماعة الأولى، فلكل مسجد أذانه. ومن هنا قال العلماء: إذا كانت هناك جماعة وسمعوا أذان المسجد فإنه يلزمهم أن يجيبوا أذان المسجد، فإن رخص لهم بإقامة جماعة فإنهم يؤذنون حتى تسقط عنهم إجابة المسجد الثاني، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمؤذن والإمام الراتب أن يأذن لغيره بالأذان والإمامة أحيانا؟ إذا تحمل الإنسان مسؤولية الأذان وكلف بالأذان فينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا رضي أن ينصب مؤذنا في مسجد فعليه أن يعلم أنه مؤتمن، وأن عليه القيام بهذه الأمانة على وجهها، الذي التزم به، والله سائله عن هذه الأمانة ضيع أو حفظ. فإذا كانت عنده ظروف أو كانت عنده أحوال طارئة فإنه يستأذن فيها ويوكل غيره بالإذن، فإذا وقع ذلك على هذه الصفة فقد برئت ذمته. أما أن يتعاقد مع الجهات المختصة كالأوقاف ونحوها على أن يقوم بالأذان ثم يأتي بشخص يقيمه مقامه ويعطيه جزءا من راتبه أو جزءا مما خصص له، فهذا لا يجوز، لأنه من التلاعب في الحقوق، وإنما اختير الشخص بنفسه، وقد تكون فيه صفات لا توجد في غيره، وهذه أمانة متعلقة بعينه. إن كان قادرا على القيام بها والوفاء بها وفى وأدى العهد الذي عليه، وأما إذا كان غير قادر فإنه يترك الأمر لغيره لمن هو قادر عليه، وهكذا الحكم بالنسبة للإمامة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، هل يجب عند صلاة الفائتة الأذان؟ التأذين للفائتة فيه خلاف معروف بين العلماء رحمهم الله، فالذين قالوا بوجوب الأذان اختلفوا في وجوبه إذا فاتت الصلاة، فإن كانت الجماعة فقال جمع من العلماء إذا فاتت الصلاة لجماعة المسجد لأن نام أهل المسجد، أو كانت جماعة السفر كأن تكون هناك رفقة سافرت وفيها الأذان وفيها الإقامة ثم ناموا، كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرف كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، فإنه حينئذ يشرع أن يؤذن ويقام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استيقظ في الصباح أمر بلالا فأذن ثم صلى رغيبة الفجر ثم أمره فأقام، كما ثبت في الرواية الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فطرد الحكم في الفائتة كأصلها، والله تعالى أعلم. لكن داخل المدن لا يتأتى هذا، لأن هذا يلبس على الناس عباداته، لكن لو في السفر ففاتته وهو في السفر لاستقام. وهكذا إذا كانوا جماعة في برية أو خرجوا خارج العمران وفاتتهم وناموا عن صلاة الفجر أو ناموا بعد الظهر حتى فاتهم العصر ونحو ذلك، فهذا له أصله من السنة في الحديث الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ: من أراد أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وهو في سفر، فهل يؤذن لكل صلاة ويقيم لها أم يكتفي بأذان واحد؟ الجمع بين الصلاتين للعلماء في أذانه وإقامته خلاف مشهور، فمنهم من يقول يؤذن مرتين ويقام مرتين إعمالا للأصل فيرون كل صلاة مستقلة، ومنهم من يقول يؤذن مرة ويقام لكل صلاة على حدة، ومنهم من يقول يؤذن ويقام مرة واحدة للصلاتين. وأصح هذه الأقوال أنه يؤذن للأولى ويقام لها ثم يقام للثانية ولا يؤذن، لفعله عليه الصلاة والسلام يوم عرفة وفعله عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أنه في الجمع يؤذن أذان واحد ثم يقام لكل صلاة على حدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من ترك الصلاة مع الجماعة لعذر شرعي وهو يسمع النداء، فهل إذا أذن يصلي، فهل إذا أراد أن يصلي في بيته يؤذن أم يكتفي بأذان المسجد؟ من كان في بيته فإنه يجتزئ بأذان المسجد، وهذا ذكره العلماء داخل المدن أنه لا يحتاج إلى أن يؤذن ولا أن يقيم، إنما استحب للمنفرد أن يؤذن لا يؤذن وإنما يقيم، إنما استحب للمؤذن للمنفرد أن يؤذن إذا كان في البرية والبادية، وهذا ورد فيه الفضل كما في حديث أبي سعيد: إذا كنت في البادية فأذن فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا يقوله العلماء يستحب إذا كان الإنسان منفردا، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا نادى وهو في البرية يقول يباهي الله عز وجل به ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر له، وهذا كله كما ذكرنا على سبيل الفضل والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت بين نساء ولا يسمعها الرجال؟ النساء لا أذان لهن، يعني لا يؤذن بأنفسهن، لا أذان لهن ولا إقامة، وليس من السنة فعلهن ذلك كما سبق التنبيه عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يجمع بين الإمامة والأذان؟ الإمامة أفضل من الأذان كما ذكرنا، والسنة أن يؤذن أو يؤم، فإما أن يؤذن وإما أن يؤم، ولكن إذا كان الإنسان في أحوال طارئة تدخل المسجد وقد تأخر المؤذن ووجد ظرف للمؤذن وليس هناك من يؤذن، فلا بأس أن الإنسان يقوم بالأذان ويؤذن ثم يقيم ويصلي بالناس، لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، لكن الأصل والسنة أن يجعل للأذان شخص، أن يكون للأذان من يقوم به، ثم كذلك يكون للإمامة من يقوم بها، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء من بعده. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لولا الإمام لأذنت، وهذا يدل على أن السنة والهدي أن لا يجمع بينهما، وإنما يفصل بينهما إلا في الأحوال المستثناة لخوف فوات الصلاة على الناس يقوم بالأذان، أو خوف إفطار الناس كما في رمضان لو تأخر المؤذن والناس بحاجة للفطر في صلاة الفجر، أو في صلاة للإمساك في صلاة الفجر وللفطر في صلاة المغرب، فإنه حينئذ قد يجب على الإمام أن يؤذن إذا لم يوجد غيره حتى لا يقع الناس في لبس من صيامهم وعبادتهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه سائلة تقول فضيلة الشيخ، إني استلفت من أختي إسورة من ذهب، فهل علي دفع قيمة الإسورة أو أشتري لها مثلها إذا فقدت؟ أخذ الذهب على سبيل العارية مضمون، والعارية تضمن بعينها، فإذا تلفت العين فإنه تضمن قيمتها، تضمن بمثلها إذا وجد المثل، فإذا لم يوجد المثل ضمنت بقيمتها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعار من صفوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه ليوم الطائف قال له عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، فدل على أن من استعار من أخيه أو أن المرأة إذا استعارت من أختها شيئا أن عليها أن ترد ما استعارت، ترد ذلك بعينه، فإن كان سوارا من ذهب حفظت ذلك السوار ثم ردته لأختها بعد انتهاء حاجتها، فلو أن هذا السوار تلف أو سرق ولم يمكنها أن ترد عينه فإنها ترد مثل هذا السوار في شكله ووصفه ووزنه وجميع صفاته، وإذا لم يتيسر وجود المثل تنتقل إلى الضمان بالنقد، وهذا على ما هو مقرر في باب الضمانات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل خروج الدم القليل جدا ينقض الوضوء؟ حيث إني قطعت جلدة صغيرة فخرج دم يسير جدا، فهل أتوضأ؟ خروج الدم من غير المخرجين فيه خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء من خرج منه الدم من غير المخرجين لم ينتقض وضوءه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل الوضوء منتقضا بالحدث، وليس خروج الدم من سائر البدن حدثا كما لا يخفى، وليس في حكم الحدث أيضا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إذا خرج الدم من رعاف أو جرح انتقض الوضوء قياسا على دم المستحاضة، وذلك أنه دم نجس وخرج منها فأوجب انتقاض وضوئها، ورد هذا القياس بأنه قياس مع الفارق، لأن دم الاستحاضة خرج من الفرج فأوجب النقض، بخلاف الدم من سائر البدن فإنه لم يخرج من موضع يؤثر في الوضوء، والأصل صحة الوضوء حتى يدل الدليل على بطلانه وانتقاضه، ولا دليل يدل على أن الجروح ونزف الجروح يوجب انتقاض الوضوء، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. لكن لا يصلي حتى يغسل هذا الدم، إلا إذا كان نزيفا، فإذا كان نزيفا ولا يمكن أن يرقى يصلي ولو نزف. ولذلك في حديث عباد بن بشر لما أصابه السام العائض فإنه صلى وجحه يتعب لأنه نزيف لا يرقى. وكذلك عمر كما في صحيح البخاري لما طعن رضي الله عنه وأرضاه قضى صلى صلاة الفجر وجرحه يتعب. فهذه أحوال مستثناة، لكن إذا كان الدم يمكن إيقافه فإنه يغسله ثم بعد ذلك يصلي. قال صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم ثم صلي. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان في اليوم مطر شديد فأين يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ إذا فرغ من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين حينما أمر بذلك في بعض غزواته في الفتوحات رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إني اكتحلت في رمضان وعندما قمت أتوضأ تنخمت فخرج شيء من الكحل، فهل علي قضاء ذلك اليوم وجزاكم الله خيرا؟ سائلة تقول: إني اكتحلت في رمضان وعندما قمت أتوضأ تنخمت فخرج شيء من الكحل، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا لا يؤثر في الصيام، خاصة وأنه لم تزدرده المرأة بعد خروجه إلى الفم، وعليه فإن صومها صحيح ولا حرج عليها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط في من أذن أن يقيم للصلاة؟ إذا أذن المؤذن فإنه المؤذن على حالتين: الحالة الأولى أن يكون منصبا للأذان، سواء كان معينا أو كان أهل القرية أو أهل المسجد رضوا به مؤذنا، فهذا يسمى بالمؤذن الراتب. فالمؤذن الراتب هو أحق الناس بالأذان وبالإقامة، ولا إشكال في أنه هو الذي يلي الأذان وهو الذي يلي الإقامة. ولكن الحالة الثانية، إذا كان الأذان أذنه شخص ثم أراد أن يقيم شخص آخر وليس هناك مانع في المؤذن أن يقيم، فإن المؤذن أولى بالإقامة، وليس على سبيل اللزوم ولكن على سبيل الأفضلية. وفيه حديث عند ابن ماجه وفيه كلام، وهو حديث أخي صداء، فإنه أذن ولما أراد أن يقيم غيره قال عليه الصلاة والسلام: إن أخا صداء قد أذن، وهو ومن أذن فليقم. وهذا حديث تكلم العلماء في سنده، ولكن أهل العلم رحمهم الله يقولون حتى مع ضعف الحديث فإن الذي ولي الأذان إن كان راتبا فهو أحق وجها واحدا، وإن كان غير راتب فإن كان الذي أقبل ويريد الإقامة راتبا في الأصل وهذا المؤذن أذن لعدم وجود المؤذن الأصلي جاز للراتب أن يقيم، والأفضل أن يمكن من أذن من الإقامة. وأما إذا لم يكن هناك مؤذن راتب فلا ينبغي لأحد أن يفتات على المؤذن ويقيم بدلا عنه على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل ترك مبيت ليلة من ليالي منى، فماذا عليه؟ وهل المريض الذي لا يستطيع المبيت بمنى معذور بترك المبيت أم لا؟ المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وللعلماء رحمهم الله في المبيت بمنى وجهان مشهوران على القول بوجوبه. منهم من يرى أن المبيت كله يعتبر منسكا فلا يجب الدم إلا بترك الليالي جميعها، ومنهم من يرى أن كل ليلة تعتبر منسكا مستقلة، وهذا هو أصح قولي الجمهور رحمهم الله القائلين بوجوب المبيت بمنى. وعلى هذا القول فإنه يجب على من ترك المبيت اختيارا أن يريق الدم. وأما إذا كان من أهل الرخصة والأعذار وبات بغير منى كمن يشتغل بمصالح الحج العامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده السقاة والرعاة، فلا بأس ولا حرج علي أن يبيت خارج منى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة من أجل السقاية، أعني سقاية الحاج، وعلى هذا فإنه إذا كان معذورا جاز له، وأما إذا لم يكن معذورا على هذا الوجه بتعلقه بمصالح الحج العامة فإنه يجب عليه دم لترك المبيت بمنى، والله تعالى أعلم. المريض الذي لا يستطيع المبيت بمنى معذور بترك المبيت أم لا؟ المريض خاصة في هذا الزمان تيسر وجود المستشفيات داخل منى، وعلى هذا فإنه يبقى بها، فإذا تعين صرفه إلى خارج منى فمذهب طائفة من العلماء أن هذا عذر خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرخصة للأعذار العامة المتعلقة بمصالح الحج، فجعل الرخصة للسقاة وجعل الرخصة للرعاة، لأن كل من السقي والرعي تتعلق به الرخصة العامة، وهذا هو ظاهر السنة، ويعتبر في هذه الحالة إلزام المريض بضمان المبيت من باب الحكم الوضعي دون التفات إلى وجود العذر كما هو مقرر في الأصول، ولذلك أوجب الله الفدية على من كان به أذى من رأسه مع أنه معذور، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أمر الإمام المؤذن بتأخير الأذان لصلاة العشاء حتى يتمكن الناس من العشاء بمقدار 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا يجوز؟ هذه مسائل من حيث الأصل الإمام يوجه المؤذن ويدله على ما هو أرفق بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا في العشاء عجل، وإذا رآهم تأخروا أبطأ، فكان يراعي حال الناس. فإذا كان المسجد في موضع خاص وفي حالة خاصة كما يحدث في بعض الشركات والمؤسسات تكون لها مساجدها مستقلة وتكون منضبطة بترتيب معين في عشائها ومصالحها، وأراد الإمام أن يرتب ذلك وأن يصيب فضيلة السنة بتأخير العشاء، فإنه لا بأس في هذا ولا حرج في هذا في هذه الأحوال الخاصة، والإمام يتحرى السنة ويتحرى الخير للمصلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، وفقك الله وفتح عليك، هل السنة في الأذان الترسل عند إلقائه أو الإسراء، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة أن يترسل في الأذان وأن يحجر في الإقامة، والسبب في هذا أن الأذان قصد منه إعلام الناس، فإذا تأنى في الأذان أيقظ النائم ونبه الغافل ونزع الشاغل عن شغله، لأنه لو أسرع في الأذان سرعان ما ينسى الإنسان الأذان، لكن إذا طال وقت الأذان ولم يكن ذلك بتمطيط أو تكلف فإنه أبلغ في إيقاظ النائم وتنبيه الغافل. وأما بالنسبة للإقامة فإنها تحجر، خاصة وأن الناس ينتظرون الشروع في الصلاة، فلا يبالغ في التأني فيها وإنما يحجرها ويسرع فيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الإدارة تشمل الأذان والإقامة؟ الصحيح أن هذا اللفظ يشمل الأذان والإقامة، وذلك لأن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح موجود في الإقامة كما هو موجود في الأذان، ولذلك نص جمع من العلماء على استوائهما، وأن حكم الإقامة كحكم الأذان سواء بسواء، والله تعالى بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع الإصبع في الأذان عند الأذان، وهل يشمل ذلك الإقامة؟ وضع الإصبع في الأذنين أثناء الأذان فيه أحاديث أكثر من 7 أحاديث، وبمجموع طرقها يشهد بعضها لبعض وتتقوى للأصل والمشروعية، وقد نص عليه جمهور العلماء على مشروعية وضع الإصبع في الأذان في الأذن لكي يقوى الصوت، وهو معنى مناسب لمقصود الشرع من بلوغ الصوت إلى أقصى ما أمد. واختلف العلماء في الإصبع التي توضع، منهم من يقول إنه يضع الخنصرة، ومنهم من يقول يضع المسبحة، والأمر في هذا واسع على حسب ما يتيسر للإنسان من قوة الأذان، فلا ينكر على من وضع أصبعيه في أذنيه، لأن الأحاديث بمجموعها يقوي بعضها بعضا، وكما ذكر جمع من العلماء أنها تدل على أن للأمر أصلا إضافة إلى كونه يحقق مقصود الشرع من قوة الأذان وبلوغ الصوت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل يشمل ذلك الإقامة؟ أما بالنسبة للإقامة فالمنصوص عليه عند العلماء أنهم يقولون الإقامة كالأذان من حيث رفع الصوت وكونه يحرص على قوة البلاغ، وإن كانت الإقامة يراد بها جماعة المسجد والحاضرين لكنها تكون لغيرهم، خاصة وأن حديث بلال رضي الله عنه في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، لأنه كان يقيم قريبا من باب المسجد حتى يسمع الناس ويعلموا، ولذلك قالوا إن حكم الإقامة كحكم الأذان سواء بسواء. وبعض أهل العلم يقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعض العلماء يرى أن الإقامة لأهل المسجد، وأما بالنسبة للأذان فإنه لمن كان خارج المسجد، ويقولون على هذا فإنه لا حاجة أن يبالغ كحاله في الأذان، وأيما كان فإنه لو وضع أصبعيه في الإقامة فله وجه، ولو ترك ذلك فإنه له وجه، والأمر واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل الالتفات في الأذان بالبدن كله أو بالرأس فقط؟ يبقى جذع الإنسان للقبلة ويلتفت فقط رأسه يمينا وشمالا، هذه هي السنة وهذا هو المراد، وأما التحرك فإنه لا يتحرك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل هناك وقت محدد بين الأذان والإقامة؟ فلو أقام المؤذن بعد أذانه مباشرة فهل فيه حرج أم لا؟ السنة أن يكون هناك وقت، أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة، وذلك لأن الناس يصيبون السنن الراتبة كما هو الحال في المغرب في الفجر والظهر، يصيبون السنة الراتبة، وثانيا يصيبون فضيلة الصلاة بين الأذان والإقامة بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء، فالأفضل والسنة والأكمل أن يكون هناك فاصلا بين الأذان، أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة. ولكن إذا ضاق الوقت أو حصلت ظروف أو كان هناك ارتباط بالجماعة وأحبوا أن يؤذنوا ويقيموا كما يقع في الأحوال الطارئة أو أماكن العمل التي يرتبط فيها بأمور واجبة وأمور متعينة على الناس، فهذا لا بأس به، ويجوز أن يؤذن ثم يقيم مباشرة، وذلك لأن أوقات العمل يرخص فقط بأداء الصلاة بقدر، أما أن يتخذ من وجود الصلاة في أوقات العمل يتوسع فيها ويكون الفاصل بين الأذان والإقامة طويلا فإن هذا محل الشبهة، لأن من كان في عمل أو وظيفة ومرتبط بمصلحة فإنه يجب عليه أن يحفظ كل دقيقة من هذا العمل لأنه مرتبط بمصالح المسلمين، بل حتى كان بعض العلماء رحمه الله يشتبه في التنفل إذا كان وراءه عمل، فإن النافلة نافلة ويمكنه في بيته أن يتسنن، وأما بالنسبة لمصالح المسلمين ينتظره الكبير وينتظره الصغير وينتظره المسافر وينتظره ذو الحاجة فهؤلاء أحق، ولذلك جعل الفواصل بين الأذان والإقامة إذا خففت ويسر فيها أو ألغيت في أماكن العمل أو نحو ذلك فهذا أمر له ما يبرره، خاصة وأنه يرتبط بأمور واجبة وبمصالح عامة فلا بأس به، ثم إذا مضى الإنسان إلى بيته قضى الرواتب وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قضاؤها، ولذلك قال هما سنة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا صلى الله عليه وسلم، والله تعالى عنه. أتابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إني أحبك في الله عز وجل، ويا فضيلة الشيخ بدأ العام الجديد وهل من كلمة توجيهية في حسن استغلاله في طاعة الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، إن الله تعالى إذا أنعم على العبد بنعمه أحب من عبده أن يشكرها، عام كامل 360 يوما مرت عليك وأنت ترفل في نعم الله صباح مساء، ترفل في نعمته في دينك وترفل بنعمه في دنياك وفي أهلك وفي ولدك، آمنا في وطنك، آمنا في سربك، آمنا في أهلك عندك قوت يومك، فما أعظمها من نعم وما أجلها من منن تستوجب على العبد أن يشكرها ولا يكفرها، وأن يذكرها ولا ينساها، وأن يثني على الله بما هو أهله. فإن الله يحب الشاكرين ويجزي عباده الشاكرين، وقال تعالى: وسنجزي الشاكرين. فإذا غابت عليك شمس آخر يوم من العام الماضي، حقيق بك أن تحمد الله وتشكره وتذكره وتثني عليه بالذي هو أهله، فإنه سبحانه يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه، وهو أهل الثناء وأهل المجد. أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى وقفة مع هذا العام الذي مضى ومع هذا العام الذي نستقبله. مضى عام كامل كتب الله عز وجل على العبد حسناته وسيئاته وأفعاله وكلماته، خطها ملائك حافظون لا يغشون ولا يكذبون، خطت عليك وكتبت عليك لتنشر بين يديك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فطوبى ثم طوبى لمن أراق الدمعة على ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وسأل الله العفو والمغفرة، وسأل الله أن يتجاوز عما كان منه. ثم طوبى لمن استقبل هذا العام بحسن الظن بالله جل جلاله وحسن الرجاء فيما عنده. نستقبل هذا العام الجديد ونحن لا ندري أخير ينتظرنا أم غير ذلك، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل هذا العام عام خير وبركة ورحمة وبر لنا وللمسلمين. نستقبل هذا العام ولا ندري ما الذي يغيبه من الأقدار والأخبار التي لا يعلمها إلا الله علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. تساق إلى هذه الأيام وأنت لا تدري هل تبلغها أو يحال بينك وبينها، فيقف الإنسان وهو خائف وجل ولا يدري ما الذي هو قادم عليه. فخير ما نتواصى به أن نفر من الله إلى الله، وخير ما يتسلح به المؤمن وهو مقدم على هذه الأيام الغريبة والفتن العجيبة أن يلجأ بالدعاء إلى الله وسؤال الله جل جلاله أن يثبت قلبه على الإيمان، وأن لا يسلب منه هذا الخير بعد أن أسداه إليه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا هذا العام وللمسلمين عام خير وبر ورحمة وبركة. نسأله أن يجعل لنا فيه أوفر حظ ونصيب من كل رحمة ينزلها ومن كل رحمة ينشرها، وأن يجعلنا من عباده السعداء الصالحين الأتقياء. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العام عام عزة وكرامة للإسلام والمسلمين. اللهم انصر فيه دينك وأعلي فيه كلمتك وانشر فيه على أوليائك رحمتك. اللهم انصر فيه دينك وأعلي فيه كلمتك وانشر به فيه على أوليائك عظيم رحمتك. اللهم وفق فيه المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، ووفق علماء المسلمين وأئمتهم وقادتهم لكل خير في دينهم ودنياهم. اللهم اكفهم كيد الكائدين وعدوان الظالمين. اللهم ارفع بأس الكافرين عن عبادك المؤمنين. اللهم ارفع بأسهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم إنا نسألك أن تحيينا لخير يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تحيينا لخير يرضيك عنا. نسألك خير الحياة وخير الممات، ونسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل النهي عن لبس الأحمر خاص بالرجال أم هو شامل للرجال والنساء؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بالدرس الماضي في نهي عليه الصلاة والسلام عن لبس الأحمر، والنهي يختص بالرجال دون النساء. ولذلك لما أحرق عبد الله رضي الله عنه الثوب الأحمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا ألبسته أهلك؟ فدل على الرخصة فيه للنساء دون الرجال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله عز وجل، هل يشرع إجابة المقيم للصلاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المقيم إذا أقام الصلاة وأنت تسمع، هل يشرع أن يقول السامع مثل ما يقول المقيم؟ والذي يترجح أنه يختص الحكم بالأذان دون الإقامة، ولذلك قالوا إن المراد بقوله إذا سمعتم المؤذن أي في ألفاظ الأذان دون ألفاظ الإقامة. والسبب في هذا ما ثبتت به السنة من استعجاله صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام، بحيث لا يكون الفراغ بينه وبين الإقامة بعد أن عقل أصحابه تسوية الصفوف. ولذلك قال بلال رضي الله عنه: لا تسبقني بآمين، لأنه كان يقيم عند باب المسجد فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، فقال له: لا تسبقني بآمين. قالوا: هذا يدل على الاستعجال وعدم وجود الفاصل بينهما، وأيا ما كان فلو قال ألفاظ الإقامة فإنه لا ينكر عليه، لأن له وجها من ظاهر النص، وإن كان الأقوى والأحرى أنه يقتصر على لفظ الأذان، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة لما حكوا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة المؤذن لم يحكوا الإقامة، وإنما اقتصروا على الأذان، فدل هذا أيضا على خصوصية الحكم بالأذان دون الإقامة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من سمع آخر الأذان ولم يسمع أوله أو فاته الأذان فكيف يفعل؟ من سمع بعض ألفاظ الأذان، فقال بعض العلماء إنما يقول الألفاظ التي سمعها، كأن يكون نائما ويستيقظ في آخر الأذان، فإنه يحكي آخر الألفاظ التي سمعها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم. وقال بعض العلماء بل إنه يحكي الأذان كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول، وهو قد قال التكبير وقال الشهادتين، فيقولها حكاية، يقولها قضاء، وإن كان قد تعذر منه أن يحكيها أثناء الأذان، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من سمع أكثر من مؤذن فهل يجيب المؤذن الأول أم ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء: يعتد بأذان حيه، إذا سمعت أكثر من مؤذن تعتد بأذان الحي الذي أنت فيه، أو بأذان المسجد الذي أنت فيه وتعتد بأذانه وتردد وراءه. وقال بعض العلماء: يتركهم جميعا حتى ينتهوا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا تعدد المؤذنون وسمع في اللحظة أكثر من أذان، فقال بعض العلماء: يعتد بمسجده، ويعنون بذلك المسجد الذي يصلي فيه أو المسجد الذي أذن وهو فيه. وقال بعض العلماء: ينظر إلى أولهم. وبعض أهل العلم يختار أنه ينتظرهم جميعا حتى يفرغوا من الأذان ثم يحكي ألفاظ الأذان. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا اعتد بأذان حيه أو مسجده فإنه يجزيه، وهكذا لو اختار أي واحد منهم أولهم أو آخرهم أو واحدا بينهم فإنه يجزيه، لأن مقصود الشرع يتحقق بترديد ألفاظ الأذان به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الجماعة إذا كانوا في سفر وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، فهل يؤذنون عند دخول وقت العشاء أم يؤخرون الأذان؟ الأفضل في أذان العشاء أن يكون في أول الوقت، ثم يترك الناس ويرفق بهم، إن كان الأرفق بهم أن تعجل الصلاة عجلها، وإذا كان الأرفق أن تؤخر أخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث جابر وغيره كان إذا رآهم اجتمعوا في صلاة العشاء عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشرع للمؤذن أن يردد الأذان وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، أم هذا خاص بالسامع فقط؟ الحكم خاص بالسامع، بل قال بعض العلماء: لا يشرع للمؤذن أن يقول ذلك ولو قال لا أحدث في أذانه، وإنما يقتصر على ألفاظ الأذان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، فجعل الحكم على القسمة، وما كان الحكم فيه على القسمة يقتصر فيه كل بقسمته، فجعل المؤذن فضل حكاية الألفاظ نفسها، وجعل للسامع أن يرددها بأذانه، ولم يجعل للمؤذن أن يجمع بينهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول بماذا نرد المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم؟ إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فللعلماء وجهان. قال بعض أهل العلم يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد الذي معنا، وقال بعض العلماء بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأن قوله الصلاة خير من النوم كقوله حي على الصلاة، والصحيح أنه يقول مثل ما يقول على ظاهر قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأن الإطلاق الوارد في هذا الحديث جاء ما يقيده في الحيعلتين، فلا وجه للقياس في لفظ العبادة مع وجود النص الصريح، ولذلك اختار بعض العلماء هذا القول كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن السنة أن يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، لأن فيه معنى الشهادة، لما يقوي قوله رحمه الله أن فيه معنى الشهادة، كأنه يشهد أن الصلاة خير من النوم، بخلاف قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد تجردت بمطلق الدعوة ولم تشتمل على شيء من الذكر، ولكن هذه اشتملت على شيء من الذكر، فكان الأنسب أن يبقى على عموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد بعد الأذان لغير عذر؟ لا يجوز لمن كان داخل المسجد أن يخرج بعد الأذان من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولذلك ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى الرجل يخرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا لعذر قاهر، والعذر القاهر إما أن يكون في الشخص وإما أن يكون في غير الشخص، فالعذر الذي في الشخص أن يصيبه ما ينقض أن ينتقض وضوءه، أو تصيبه نجاسة كرعاف كدم رعاف ونحو ذلك، فيجوز له أن يخرج لكي يميط الأذى عنه، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه يضع يده على أنفه إذا أحدث وخرج منه الريح حتى لا يساء به الظن. قال العلماء نهي المسلم عن الخروج عن المسجد بعد الأذان حتى يكون المسلم دائما مع جماعة المسلمين ولا يشذ عنهم، والخروج من المسجد يفتح باب التهمة، فيظن أنه لا يرضى عن الإمام ويشتت شمل الجماعة، ولذلك شرع للمسلم إذا أذن المؤذن أن يجلس. قال بعض أهل العلم يحرم عليه الخروج، لأن أبا هريرة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم وصرح بالمعصية، والراوي أدرى بما روى، فهو أعلم بمواطن التنزيل وأعلم بدلائل العذارات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تتضمنه من أحكام، حتى قالوا إنه يأثم إذا خرج ولو لمسجد أفضل، فلا يجوز الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن ولو كان المسجد الذي يصلي فيه أقل أجرا أو لا مضاعفة فيه دون أو لا مضاعفة فيه كالمسجد الذي يريد الخروج إليه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يصلي المكتوبة وهو في الطائرة أو السفينة إن خشي خروج الوقت؟ فإن جاز ذلك فهل يشترط استقبال القبلة في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأما بالنسبة لصلاة الفريضة على السفينة فجماهير العلماء رحمهم الله نصوا على أن من ركب البحر جاز له أن يصلي على السفينة، ولكن لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السفينة مستقرة ويمكنه أن يقف ويصلي وهو واقف ويركع وهو مطمئن بحيث لا يأمن السقوط، ويسجد ويؤدي الأركان على وجهها، فحينئذ يجب عليه أن يؤدي على هذه الصفة، أعني مع القيام واستتمام الأركان. ولكن يغتفر له أثناء قيادة السفينة، طبعا يتوجه إلى القبلة أثناء ابتداء الصلاة ويصلي، وإن انحرفت دون أن يتحكم فيها فإنه يرخص له كما قال به جمع من العلماء رحمهم الله. وأما إذا كانت السفينة غير مستقرة كما يحدث في القوارب الصغيرة، أو يحدث عند هيجان البحر وقوة أمواجه في المراكب، فغلب على ظنه أنه لو وقف يسقط والحالة ظاهرة ووضعه ظاهر، قالوا يرخص له في ترك القيام ويصلي وهو جالس. كل هذا إذا كان وقت الوقت سيستغرق والزمان سيستغرق مدته في البحر، أعني وقت الفريضة سيستغرق الوقت في البحر وليس هناك فضل وقت يمكنه أن يؤدي فيه الصلاة على البر واليابس. وعلى هذا فالصلاة في السفينة جائزة، ونص العلماء على جوازها على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا غلب على ظنه أنه يسقط وأنه يتلف، جاز له أن يصلي قاعدة على صورة يتمكن منها من حفظ نفسه. وأما إذا تيسر له أن يقوم كما تيسر في البواخر الكبيرة الموجودة في زماننا، فإنه يصلي ولا حرج عليه في ذلك. وأما بالنسبة للطائرة فإن الحكم فيها كالحكم في السفينة، لأن العلماء الأولون نصوا على حكم الصلاة في السفينة بالتفصيل الذي ذكرناه، والطائرة كالسفينة، وكونها في أعلى الجو لا يمنع من صحة الصلاة، إذ قد يقول قائل إن من علا على الجو لا يستقبل الكعبة وإنما يستقبل الفضاء الذي فوق الكعبة، وهذا ضعيف، فإن العلماء نصوا على صحة الصلاة في الجبال مع أنها عالية ويستقبل بها فضاء البيت ولا يستقبل بها جرم البيت، ولذلك يصح له أن يصلي على الطائرة وإن كانت مرتفعة في الجو. وقالوا بصحة الصلاة على جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان مع أنه أثناء صلاته يستقبل سمت الكعبة ولا يستقبل نفس البنيان. وعليه فإن الطائرة يجوز للإنسان أن يصلي عليها، ونفصل إذا أمكنه أن يقف ويستقبل القبلة ويؤدي فريضة الله عز وجل، خاصة وهو مسافر ركعتين في الرباعية خفف عليه، أمكنه أن يؤديها وهو قائم فإنه يؤديها على صفتها مع الاستقبال والأركان والفرائض. وأما إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة في وقت الصلاة، تعذر عليه ذلك وغلب على ظنه أنه لو وقف يسقط لوجود ما يسمى في عرفنا بالمطبات إذا ارتجت الطائرة، فإنه يجوز له أن يصلي على كرسية ويصلي حيثما توجهت به الطائرة عند غلبة الظن بالضرر. ولذلك رخص العلماء لمن كان في السفينة عند هيجان البحر ووجود الموج فيه أو صغر القارب وعدم انضباطه أن يصلي وهو جالس، وهي من الصور التي يستثنى فيها ركن القيام في الفريضة. قالوا إذا كان يصلي على سفينة ويغلب على ظنه أنه يسقط أو يتضرر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشرع سجود التلاوة والإنسان على ظهر البعير، وكيف صفته؟ أم أن الحديث خاص بالصلاة ولا يسجد سجود التلاوة؟ نص جماعة من أهل العلم على أن من أراد أن يسجد سجود التلاوة وسجود الشكر على بعيره لا بأس به، أنه يجوز له أن يسجده على البعير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجود النافلة، وسجود النافلة أقوى من سجود الشكر وأقوى من سجود التلاوة، وعلى ذلك فإنه يجوز له أن يسجد وهو على بعيره. وهكذا إذا قرأت القرآن وأنت في السيارة وجاء موضع السجود وأردت أن تسجد، فإنه يجوز لك أن تسجد بالإيماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من سافر إلى بلد ثم اجتهد في معرفة القبلة وبعد أيام اتضح له أنه كان يصلي إلى غير القبلة، فماذا عليه؟ بالنسبة للاجتهاد في المدن، قال جمع من العلماء: لا يجوز للإنسان أن يجتهد في القبلة إذا كان في المدينة، لأنه يمكنه الرجوع إلى أهل الخبرة ويمكنه العمل بالمساجد، فكونه يجتهد من عند نفسه فحينئذ لا شك أنه مفرط، والقاعدة أن من فرط يلزم بعاقبة تفريطه، لأنه تعاطى سبب الإخلال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، مع أنهم لم يروا أن العقاب لم تغسل ولكنهم تعاطوا سبب التفريط. وعلى ذلك فإنه يجب عليه أن يسأل ويتحرى. ومن هنا قال القاعدة الشرعية أن القدرة على اليقين تمنع من الشك. القدرة على اليقين يعني متى ما أمكنك أن تصل إلى اليقين أو إلى غالب الظن لا يجوز لك أن تنصرف إلى الشكوك. فأنت يمكنك أن تسأل أهل البلد أو تسأل المكان صاحب المنزل الذي أنت فيه. فإذا كنت في فندق سألت أصحاب الفندق ومن تثق فيه من عمال الفندق أو من القائمين على خدمة الفندق، سألتهم وعملت بقولهم. وهكذا تنظر إلى جهة المحاريب الموجودة للمساجد ونحو ذلك، فلا يجتهد الإنسان من عند نفسه. وهكذا إذا كان ضيفا عند رجل، إذا كان ضيفا على إنسان فإنه يسأله عن القبلة. ومن هنا كانوا يقولون من آداب الضيافة أن للضيف على مضيفه حقوقا، ومن هذه الحقوق أنه إذا نزل عليه دله أولا على ما يتعلق بأمور دينه فيدله على جهة القبلة، وكذلك أيضا يدله على المواضع التي يقضي فيها حاجته ويتوضأ فيها لصلاته. فهذه من حقوق الضيف على مضيفه. كل هذا لأن الأصل أن تعمل بقول أهل البلد وألا ترجع إلى الاجتهاد وألا ترجع إلى قولك، لأنه يمكنك أن تصل إلى الحق بدليل وأمارة ظاهرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاة القادر للقيام جالسا في الطائرة؟ ما حكم صلاة القادر للقيام جالسا في الطائرة؟ صلاة القادر على القيام جالسا في الطائرة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون فريضة، قلنا تجوز إذا خاف على نفسه إذا وقف أن يسقط، كما في الحالات التي تتعرض فيها الطائرة للارتجاج ونحوه. أما إذا كان قادرا على القيام ولو في الطرقات الممرات يمكن أن يفسح له ويصلى فيه حال خلوها من الناس وعدم وجود ضيق على الناس، فقال جمع من العلماء من المتأخرين رحمة الله على أمواتهم وأحسن الله إلى أحيائهم، قالوا إنه يجوز، أنه يجب عليه أن يصلي في هذه المواضع ولا يجوز له أن يصلي على مقعده. وعلى هذا فإنه يصلي على مقعده في الطائرة الفريضة إذا خاف الضرر بالصفة التي ذكرناها بشرط استغراق وقت الفريضة للعذر، استغراق العذر لوقت الفريضة. ثانيا أما النافلة فيجوز لك أن تصلي وأنت في مقعد الطائرة، ولا حرج عليك أن تصلي وأنت في مقعد السيارة ولو كانت واقفة، لأنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في النافلة دون الفريضة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز لك أن تصلي النافلة قاعدا وأنت قادر على القيام، ولا حرج عليك في ذلك ولا بأس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لمن كان يصلي النافلة أن يتكئ على جدار أو حائط حال صلاته؟ الاتكاء في الصلاة والاعتماد على العكاز والعصا والاعتماد على الجدر هذه مسألة فيها تفصيل. في الفريضة نص على أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد إذا كان قادرا على أن يصلي بدون اعتماد. أما إذا كان لا يستطيع إلا باعتماد فإنه يخير بين الرخصة وبين القيام معتمدا عند بعض العلماء، وقال بعضهم يجب عليه أن يصلي قائما معتمدا. وأما بالنسبة للنافلة فيجوز فيها الاعتماد، يجوز فيها الاعتماد على الشيء. والنافلة أخف من الفريضة فيجوز له أن يصلي، ولذلك أثر عن الصحابة أنهم اعتمدوا على العصي من طول القيام في صلاة التراويح. فيجوز لمن كان كبير السن وأراد أن يصلي قائما حتى يصيب فضيلة القيام أن يضع عكازه ويصلي إذا طال عليه القيام وشق. وعلى هذا فإنه يجوز الاعتماد. لكن هنا مسألة لطيفة وهي مسألة القبض في الصلاة، وهي المشهورة في مذهب الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة. فإن الإمام مالك سئل عن القبض في الصلاة فقال لا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. وهذا مفرع على مذهبه ومذهب غيره من العلماء من جواز الاعتماد في النافلة دون الفريضة. فقول مالك الإمام مالك رحمه الله لا بأس به في النافلة وأكرهه في الفرض ليس مراده وضع اليمين على الشمال، وإنما مراده القبض، والقبض هو أن تضع وتأخذ باليمين على الشمال، لأنه إذا أخذ اليمين على الشمال ارتاح وكان فيه نوع من الاعتماد. ولذلك كان من فقهه وملازمته للسنة أن الوارد في الحديث وضع يمينه على شماله في الصلاة، فمسألة القبض نوع من الاعتماد. ولذلك إذا وضعت اليمين على الشمال دون أن تقبض فإنك تجد عناء ومشقة، فكأن القبض نوع اعتماد ولذلك قال لا بأس به في النافلة لا أعرفه، وقال لا بأس به في النافلة وأكرهه في الفرض. فلما قال لا بأس به في النافلة وأكرهه في الفرض رخص به في النافلة لوجود الاعتماد. والصحيح أن هذا القبض وهو أخذ باليمين على الشمال جاءت فيه الرواية الصحيحة أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، فلفظة نأخذ هي التي استفيد منها مسألة الاعتماد بالقبض، لكن مرادنا هنا الإشارة إلى مسألة تفريق السلف والأئمة رحمة الله عليهم في مسائل الاعتماد بين النافلة والفريضة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. ومن هذا يعني هو الرواية عنه قال لا أعرفه، يعني لا أعرف القبض، ولا يعقل أن يقول الإمام مالك رحمه الله لا أعرف القبض وهو قد قال في الموطأ باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ولذلك حرر بعض العلماء عبارة المدونة عن ابن القاسم رحمه الله حينما سئل عن القبض وذكر عبارة الإمام مالك رحمه الله أنه رخص به في النافلة دون الفرض. ولذلك إذا نظرت في المدونة حينما جاءت هذه العبارة جاءت في مسائل الاعتماد وجاءت بعد ذكر الاعتماد على العصا ونحوها، فهي مسألة الاعتماد. ولذلك ينبغي التفريق بين مسألة القبض وهو الأخذ باليد على اليد وبين مسألة وضع اليمين على الشمال. فوضع اليمين على الشمال فيه ما لا يقل عن 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن وضعيف، فهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ إذا كان المؤذن صائما فهل يبدأ بالفطر عند أذان المغرب أم يؤذن ثم يفطر وجزاكم الله خيرا؟ المؤذن إذا حضر وقت المغرب هل يصيب السنة في تعجيل فطره أم أنه ينبه الناس وينبه غيره ويؤثره على نفسه؟ قال بعض العلماء يبدأ بنفسه لأنه لا إثارة في القرب، فيفطر أولا ثم يؤذن ولو بشربة ولو بتمرة يمصها ثم يؤذن، لأنه إذا أذن آثر غيره على نفسه. والصحيح أنه يؤذن لأنه مأمور بالأذان عند دخول الوقت، وتعلقت مصلحة الكافة به بخلاف مصلحته وهو فرض، فأجره في الكافة أعظم من أجره في خاصة نفسه. أما مسألة الإيثار فيرد عنها عليها بأن الإيثار محله إذا لم يوجب العوض، فهو إذا أذن عوض بأذانه بإصابة أمم للسنة، فحينئذ يكون تركه لهذه السنة لإصابته لما هو أعظم من كونه يعين الغير عليها أكثر من نفسه. فالذي تطمئن إليه النفس أنه يؤذن وأعانه الله على الصبر، لكن الأفضل أن يبدأ بالأذان حتى يتم أذانه ويصيب الناس السنة وهذه الفضيلة، والله تعالى بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يستعيذ بالله في آيات العذاب أو يطلب الرحمة في آيات الرحمة في صلاة الفريضة؟ وإذا كان الإمام يفعل ذلك فماذا على المأمومين؟ هذه المسألة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما قام من الليل كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، كأن يأتي ذكر الجنة أو يأتي ذكر سعة رحمة الله كقوله وهو أرحم الراحمين، فيقول اللهم إني أسألك من فضلك العظيم ونحو ذلك. وإذا مر بآية عذاب كذكر الجحيم والنيران ومآل أهل الكفر والعصيان يستعيذ بالله، لأنه لا نجاة له من ذلك كله إلا بالله جل جلاله، فيسأل الله أن يعيذه ويجيره. وهذا من دواعي الخشوع ومن دواعي التأثر بكتاب الله. وكلما كانت قراءة المسلم مرتبطة بالقلب وكان الإنسان يستشعر المعاني ويتجاوب معها كلما كان ذلك أعظم في أجره وأثقل في ميزانه. وقال الله جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن فضل القراءة بالتدبر أنها تزيد في الأجر، وتعظم للإنسان المثوبة. فسؤال الرحمة والاستعاذة بالله من العذاب يستوي أن تكون مأموما أو تكون إماما أو تكون منفردا، هذا في النافلة. ففي صلاة التراويح لو مر الإمام بآية رحمة فقلت اللهم إني أعوذ بك من النار، بآية عذاب، بآية فيها ذكر النار فاستعذت، أو آية فيها ذكر الجنة فسألت، فلا بأس. وأما بالنسبة للفريضة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، وحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته متكاثرة، وهديه عليه الصلاة والسلام محفوظ، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في وضوئه للصلاة. فتجد أسامة رضي الله عنه وأرضاه يقول عشية دفعه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، وقبل وعند دخوله إلى الشعب وقضائه لحاجة ووضوئه يقول أسامة فتوضأ وضوءا خفيفا. انظروا كيف كان الصحابة حفظوا لنا السنة، وكيف حرصوا على العلم، وكيف حرصوا على الدقة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه توضأ وضوءا خفيفا، فحفظوا لنا كل شيء في شروط الصلاة وصفة الصلاة وأركان الصلاة وواجباتها وسننها وأدابها، ما تركوا لنا من شيء. فهذه الصفة الكاملة لا يثبت في حديث واحد في فرضه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أنه يقف عند آية عذاب أو آية رحمة. وقد قلنا إنه فعل في النافلة ما لم يفعله في الفريضة، وهذا هو مذهب الجمهور أنهم يفرقون في مثل هذا بين الفريضة والنافلة، ويجعلون لكل سنة حديثها وموردها، فقالوا يجوز أن يفعل ذلك في النفل دون الفرض. أما لو فعل إمامك ذلك وهو يتأول للسنة فهو على خير، وهو على سنة، وهو على أجر. ومن هنا ننبه أننا إذا وجدنا أحدا يخالفنا وعنده دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نسرب عليه ولا نحقر أقوال العلماء ما دام أنها لها سنة ودليل وحجة وعلى سبيل ومحجة. فالإنسان إذا ترجح عنده شيء فإنه يترجح في نظري، والله أمره أن يتعبد بما ترجح في نظري، ولعل الذي ترجح عندك مرجوح في الأصل، مرجوح في الأصل، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يسرب على غيره. وهذه من مسائل الاختلاف في الفروع. فإذا كان الإمام يقنت تقنت، وإذا كان الإمام في هذه الحالة يسأل الله من فضله ويستعيذ من عند آية العذاب فإنه لا عتب عليه في ذلك، ولكنك لا تتابعه في السنن، لا تتابعه في السنن عند الخلاف، كمثل جلسة الاستراحة إذا كنت لا تراها لا تجلس. وهكذا بالنسبة للسنن الباقية، فإذا كنت ترى خلاف ما يرى فإنه لا تلزم بفعلها إلا في الفريضة في مسائل ذكروها. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الواجب على المأموم أن يتبع إمامه، وهذه المتابعة أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأمر وجاء بصيغة النهي فقال فلا تختلفوا عليه. فالأصل أن المأموم يتابع إمامه، فإن اختلف معه في المسائل فإن الخلاف في الفروع نص العلماء على أنه لا يوجب الترك إلا في السنن فأمرها واسع، أما في الفرائض والواجبات فتلزمه المتابعة. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة القنوت، وكان رحمه الله يرى أن القنوت منسوخ وأنه محكم وباق عند وجود النوازل، فإذا وجدت النازلة شرع القنوت وإلا فلا. وأما الشافعي رحمه الله والإمام مالك والشافعي رحمه الله فإنهما يريان القنوت، فالإمام مالك يراه قبل الركوع سرا والشافعي يراه بعد الركوع جهرا. فسئل الإمام أحمد إذا قنت الإمام بعد الركوع جهرا هل أقنت معه أو لا؟ فقال رحمه الله كلمة بليغة تدل على إجلال السلف وإكرامهم بعضهم لبعض، فإن هذا القول له وجهه من السنة. فقال رحمه الله سبحان الله، أولا أصلي خلف الشافعي؟ فلم يقل يجوز أو لا يجوز، ولكن قال من الذي قال بهذا القول؟ إمام من أئمة المسلمين يقول لولا الشافعي ما عرفت نسخ الحديث من منسوخه. فيقول من سبحان الله أولا أصلي خلف الشافعي، يعني إذا قلت أنه لا يصلى وراءه إذا كان يقنط فمعنى ذلك أن صلاة الشافعي باطلة. ولذلك نقول إنه إذا كان من يخالفك له حجة من الكتاب والسنة وقال بقوله من قال من سلف الأمة فهذا قول، والخلاف في الفروع واسع، ولذلك يجوز لك أن تقتدي به، وحرر الأئمة من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في مسألة اقتداء المأموم بالمخالف في الفروع أن الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت البقعة نجسة فهل يجوز أن يصلى عليها بوضع السجادة عليها؟ إذا كانت البقعة نجسة وأراد أن يضع عليها السجادة، فقال بعض العلماء إنه يجوز له أن يصلي على السجادة لوجود الفاصل، وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلى على السجادة لأن الأرض والأصل نجس والحائل غير مؤثر، لا يعتبر الحائل مؤثرا كما لو صلى على سقف الحمام وكما لو صلى على سقف مكان الخلاء. والذي يظهر جواز الصلاة وصحتها على الوجه المذكور، وأن ذلك لا يؤثر، وله ضابط من مسألة الصلاة على الحمار كما سيأتي إن شاء الله بيانه في حديث أنس، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. لأن الحمار كما لا يخفى على القول بنجاسته وجود الحائل وهو البردعة التي على الحمار، ولكن أجيب بأن الحمار يعرق ولكنه ليس بنجس العين حتى يقال إن عرقه نجس، ولذلك الصحيح وجود الحائل أنه يغتفر فيه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية نحو احترام وتوقير كبار السن عفى الله عنكم وجزاكم الله خيرا؟ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصى بكبير السن، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أجل الكبير ووقره وقدره، ولا يعرف الفضل إلا أهله، فلكبار المسلمين على صغارهم حق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع. الكبير المسلم يكرم ولا يهان، ويجل ولا يحقر، ويرفع قدره طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في قصة القسامة أنه لما أراد حويصة أن يتكلم قال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أيترك من هو أكبر منك سنا يتكلم قبل؟ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فلابد من توقير الكبير، ولا شك أن المسلم يكمل إيمانه باتباع هذه السنة. إذا رأيت ذا الشيبة المسلم أجللته بالسلام عليه وإكرامه، إن كان كبيرا في السن ولو حق قبلت رأسه إجلال له وإكراما. ولذلك قام صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب والتزمه وقبل ما بين عينيه لأنه عمه ولأنه أكبر منه سنا، فأدله عليه الصلاة والسلام لوجود لأنه أكبر منه سنا وهو ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: مع أنه ابن عم له أجله لكبر السن لأنه أكبر منه سنا. فالمنبغي على المسلم أن يحفظ حق الكبير خاصة في مجامع الناس، والله إن القلوب تتقرح وتتألم من ذهاب هذه الأخلاق الكريمة. كان الناس إلى عهد قريب يأخذون صبيانهم وصغارهم ويعودونهم على حب الكبير والسلام على الكبير وإجلاله في السلام وإجلاله في الكلام وإجلاله في المجلس، فتجد الصغار يجلسون دون الكبار، ولكنك ترى اليوم ما لا يسعد الإنسان برؤيته. والله إن الإنسان لا يدخل في المناسبات العامة فيجد صغار السن والشباب والأحداث قد تصدروا صدور المجالس، وترك كبار السن في أطراف المجالس، ولربما تراهم يجلسون على الطعام فلا يؤبه بهم ولا يقدرون ولا يجلون، وهذا كله ليس من هدي الإسلام ولا من شيمة المسلمين. فلينبغي علينا وخاصة طلاب العلم ينبغي عليهم أن يحفظوا حق الكبار وأن يوقروهم. فقد جاء أبو والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يشتعل شيبا كالثغامة أبيض الرأس، فجاء به يوم الفتح، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسلم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أثقلتم على الشيخ هل لا تركتموه حتى نأتيه؟ أثقلتم على الشيخ هل لا تركتموه حتى نأتيه؟ قالوا ثم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهذه هذا هدي الإسلام. ما جاء الإسلام إلا بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. إذا رأيت ذا الشيبة المسلم المحافظ على الصلاة في المسجد تكبر منه في كبر سنه وهو يشهد الجماعة أو يشهد حلق الذكر، فقبلت رأسه وأجللته وسلمت عليه ووقرته وأعطيته حقه، إنك إن فعلت ذلك أرضيت الله، وكان ذلك من القربات ومن طاعة الله جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لمحاسن الأخلاق والأقوال والأفعال، وأن يصرف عنا سيئها، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل صلى إلى غير القبلة، رجل صلى إلى غير القبلة ظانا أنه يصلي إلى القبلة، ثم أخبره رجل باتجاه القبلة فاتجه إليها، فهل يلزمه قضاء الركعات التي صلاها إلى غير القبلة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن صلى إلى قبلة، إلى جهة يظنها القبلة، ثم أخبر أنه قد أخطأ، لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معذورا في استقباله الأول، وتعاطى أسباب الاجتهاد وتحرى، ثم تبين له خطأه، فهذا ينصرف إلى الجهة ولا يؤثر ما مضى، وتصح صلاته إلى الجهة الأولى، ويكون معذورا على هذا الوجه. الحالة الثانية، قال العلماء وجه تخريجها من مسألتنا أن الصحابة رضوان الله عليهم توجهوا إلى قبلة منسوخة، فهم متوجهون إلى غير قبلة، لكن لما كان الوقت والظرف معذورون فيه، وقد عذروا فيه بعدم بلوغ الخبر لهم وبعدم علمهم واطلاعهم، ابنوا على الصلاة ولم يستأنفوا، فاعتبر عذرا لوجود المسوغ للجهة. فكل من توجه إلى جهة بمسوغ ثم تبين له أنه أخطأ وعذر في المسوغ، صح ما مضى ويبني على ما أتى. ولهذه المسألة نظائر، لهذه المسألة نظائر عند وجود العذر، هل يقطع أو هل يستأنف أو يبني. أما لو كان استقباله على وجه لا يعذر فيه، مثل أن يكون داخل مدينة وينزل في بيت مثلا ضيفا في مدينة أو في بيت لا يدري أين القبلة، فيجتهد من عنده ويصلي، هذا اجتهاده خطأ، لأنه داخل المدينة لا يجتهد، فعنده من يسأله وعنده من يستبين منه كصاحب الدار ومحارب المساجد ونحو ذلك، فهذا قد ترك اليقين مع القدرة عليه، والقاعدة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، ولذلك يلزم بإعادة الصلاة والاستئناف والقطع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا حضر الشخص للمسجد والإمام ساجد فكيف يكون الدخول في الصلاة؟ من جاء والإمام على حالة في صلاة الجماعة يجب عليه أن يدخل على أي حالة وجده عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة، كما في الصحيح: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، أي أي شيء أدركتموه صلوه. ولأنه مطالب إذا دخل المسجد أن يدخل مع الجماعة، ولا يجوز أن يشذ عنها، فيدخل على أي حالة. وأما ما يفعله بعض العوام من جهلهم أنهم يقفون ولا يسجدون، فقد فاتهم خير كثير. فوالله إن هذه السجدة التي يسجدها قد تكون خيرا له من الدنيا وما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فكيف وهو ساجد بين يدي الله يسبح أكثر من تسبيحه، ويثني على الله بما هو أهله، ويدرك فضيلة أول الوقت، لأنه بمقدار ما يدرك فهو في الفضائل. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذا الوقوف خطأ، المنبغي أن يسجد، وجدته ساجدا تسجد، وجدته راكعا تركع، على أي حالة، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الصحابة بالدخول معه على أي هيئة. كذلك لو دخلت والإمام في التشهد الأخير، ولو قبل السلام بدقيقة تكبر وتدخل، ولا يجوز بالإجماع إحداث جماعة ثانية أثناء التشهد، لأنه شذوذ عن الجماعة الأولى، والحق للجماعة الأولى، ولا يجوز إحداث الجماعات مع وجود الجماعة الأصلية. ولذلك يدخل ولو كان قبل التشهد بلحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا. يقول جمهور العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم وما فرق بين قليل وكثير، فهذا نص عام. وأما ما قال به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وبعض أهل الرأي إنه إذا دخل في التشهد الأخير يحدث جماعة ثانية لأنه إذا سلم الإمام يكون منفردا، فضعيف، لأنه إذا دخل مع الجماعة الأولى أدرك فضلها وإن لم يدرك حكمها. ولذلك قال العلماء في حديث 25 درجة و27 درجة أن 25 لمن أدرك آخر شيء من الصلاة، و27 لمن أدركها من أولها، فلا يفوت هذه الفضائل ويفوت هذا الخير بالاجتهاد والرأي تاركا للسنة المنصوصة فما أدركتهم فصلوا. فإذا وجد الإمام ساجدا يكبر ويسجد، وإذا وجده في التشهد يكبر وإن كان بجواره أحد يقول له إذا سلم الإمام فأتم بي، لأنه في حكم منفرد، وإن كان قد حاز فضيلة الجماعة بإدراكها قبل السلام. ومن هنا إذا سلم الإمام قام وأتم به لأنه منفرد بالإجماع وحكمه حكم منفرد. ولذلك لو أدرك هذا التشهد من صلاة الجمعة أتمها 4 ظهرا، ففرق العلماء بين إدراك الجماعة حكما وبين إدراكها فضيلة، فتدرك فضيلة الجماعة قبل سلام الإمام ولو بلحظة، فلو أدركت الإمام على أي هيئة تدخل معه فيها. أما حكم الجماعة من كونك تبني على صلاة الجماعة وتكون في حكم المأموم إنما يكون بإدراك ركعة فأكثر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل إذا دخل المسلم في الصلاة يجوز أن يخرج منها قبل أن تتم لعدم حصول الخشوع والاطمئنان؟ من دخل في الصلاة وأحرم بالصلاة فإنه يجب عليه إتمامها إذا كانت فريضة. قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى الله عز وجل عن إبطال العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فنهى الله عن إبطال العمل وخير الأعمال الصلاة، فلا يجوز له أن يقطع صلاة الفريضة إذا كبر فيها. أما لو حصل العذر نعم يقطع، ما إذا لم يحصل العذر فلا يقطع. وكونه يقول إن الخشوع قد فاتني فهذا من وسوسة الشيطان، فإنه لو فتح هذا الباب لرأيت الرجل يصلي 20 مرة وأكثر وهو يريد كل مرة أن يكون أكثر خشوعا، فهذا لا ينبغي ولم يجري على ذلك هدي ولا سنة. ولذلك من صلى يصلي، فإذا أراد الأفضل والأكمل فإنه يحتاط للخشوع من أول الصلاة. ويقول العلماء إنه إذا صلى ولم يخشع وتألم في قلبه بعد انتهائه من الصلاة أنه لم يخشع ولم يؤدي حق الصلاة في الخشوع بلغه الله درجة الخاشعين، أنه إذا صلى وضيع بعض الخشوع وتأثر بعد السلام أنه لم يخشع بلغه الله درجة الخاشعين، لأنه ندم وتمنى خيرا، والله يبلغ العبد بالأمنية والتمني كما في الحديث الصحيح لو أن عندي مثل مال فلان لعملت عمله. فهذا مقام الإنسان الكامل، فالأفضل أن الإنسان مهما خشع ومهما عمل من الأعمال الصالحة أن يحس بأنه مقصر حتى يبلغه الله عز وجل درجة الكمال، وأيما كان فلا يشرع قطع الصلاة تحصيلا لخشوع أكثر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ يكثر في فترة الامتحانات من بعض الطلاب التهاون في الصلاة وإخراجها عن وقتها، فهل من كلمة توجيهية عسى الله أن ينفعنا بها؟ هذه الأيام لا شك أنها أيام اختبارات، ويكون هم كثير من الطلاب والطالبات بالاختبارات، وينبغي للمسلم أن لا يضيع الصلاة على حساب هذه الأمور، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وأفضل العبادات وأجلها وأعظمها بعد التوحيد إقام الصلاة. ولذلك لما ذكر الله أهل الجنة وما كانوا عليه من الصفات صدر ذلك بعد إيمانهم بإقام الصلاة. وإقامة الصلاة أداؤها على الوجه الكامل، أقام الشيء إذا أداه على وجهه الكامل. فالمنبغي على المسلم أن يعلم أنه لن يوفقه الله في أموره الدنيوية إلا إذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل. واعلم أخي في الله، ولتعلم المرأة المؤمنة الصالحة، أنه لا يمكن أن يستقيم حال الدنيا إلا بحال الآخرة. ولذلك إذا أصلح الإنسان صلاته وأتم ركوعها وسجودها بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله جعل في الصلاة سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا أصابه الهم والغم صلوات الله وسلامه عليه فزع إلى الصلاة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة عماد الدين، ولا يمكن أن ينظر في عمل العامل بعد توحيد الله إلا في الصلاة، فإن صلحت صلح سائر فهو لبقية عمله أصلح، وإن فسدت فإنما سواها أفسد. فينبغي على المسلم أن يرعى هذا الحق العظيم، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن وأقام حقوقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة بخمسين صلاة، فهي خمس بالفعل وخمسون في الأجر. من أتم ركوعها وخشوعها وسجودها صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء، وانتهت إلى ما شاء الله وقالت: حفظك الله كما حفظتني. فمن حفظ على الصلاة حفظ الصلاة، وحافظ عليها نور الله قلبه، ونور الله قبره، ونور الله على الصراط مسيره. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. قال العلماء: نور في الوجه، ونور في القلب، ونور في القبر، ونور على الصراط، ونور بين يدي الله جل جلاله. فهذا مطلق في الحديث، الصلاة نور. ولذلك ترى من يصلي وجهه يتلألأ، قال الله عن أصحاب نبيه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذكر المفسرون عن الآثار التي وردت عن الصحابة أنهم كانوا يقومون الليل ويحفظون الصلاة النافلة فضلا عن الفريضة، فلما حفظوا الصلاة كان الرجل منهم إذا أصبح كأن وجهه الشمس، يتلألأ من نور قيام الليل ومحافظته على صلاته. فالصلاة نور ورحمة وهدى وبر. وإذا أقام العبد لربه، قام بين يدي الله وناجاه وناداه، فخضع وخشع وذل لله سبحانه وتعالى، ثم ركع ثم سجد، فبسجوده يكون في أقرب المواطن من الله جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما به إذا كان ساجدا، أقرب ما يكون. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع يأتي ويسجد عند العرش ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ولذلك يقول العلماء إن الله يفرج بها الكروب ويدفع بها البلايا والخطوب. فمن حافظ على الصلاة فهو في حرص وحفظ وكلاء من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله جل وعلا أنها تحفظ العبد من أسباب البلاء، لأن سبب البلاء في هذه الدنيا، في هذه الدنيا وشقاء الدنيا مقرون بمعصية الله، فإذا حيل بينك وبين المعاصي فقد سلمت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وكان يقول: اللهم، كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فإذا حال الله بينك وبين الذنب فقد عصمك. ولذلك قال العلماء: العصمة بالله ثم بالصلاة، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الفريضة. فإذا أذن أذان اشتغل بطهارة الصلاة وشغل همه بالصلاة وأقامها وأتمها. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. الفلاح والربح والنجاح والصلاح في الدنيا والآخرة بإقامة الصلاة. وكلما كان الإنسان يبكر إليها ويحرص على أنه لا يؤذن المؤذن له في المسجد، كل وجدته أشرح الناس صدرا وأثبتهم جنانا، ووجدته في عافية، بل حتى ولو نزلت عليه المصائب يفرغ الله عليه من الصبر واليقين والثبات كأنه في سلوة وفرح. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة، خاصة في مواطن الشدة ومواطن الكرب، ينبغي عليه أن يحافظ على الصلاة، فإن الله تعالى يدفع بها البلاء. وكانوا يقولون إن قيام الليل صحة في البدن وعافية في الروح، وذكروا عن رجل أنه عمر أكثر من 150 سنة وقوته قوة الشاب، يقولون له كيف وعمرك 150 وأنت قوي؟ قال أعضاء حفظناها في الصغر حفظها الله لنا في الكبر. فالذي يحفظ حق الله عز وجل يحفظه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمدنا برحمته وأن يشملنا بواسع عفوه ومغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.